الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتزوج فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن خير الثاب التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. نعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله الله الله. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يا رب. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح إن الله ثم أقيم من حيث أقام الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم منازلك قل فاذكروا كده في المقام يا عم الشيخ كده في المقام.